بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، من المعلوم من دين الله عز وجل أن آخر الأنبياء والرسل هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قيل لك أخانا ياسر إن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان وهو نبي، كيف تقولون إن نبينا محمد هو آخر الأنبياء وسينزل عيسى في آخر الزمان؟ كيف ترد؟ لأنه ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق على الأنبياء إذا جاءهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينصرونه ولا يتبعونه. نعم، هذا هو الجواب. طيب، جزاك الله خيرا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، السلام ورحمة الله، صار نبيا قبل، هو النبي، هو آخر نبي قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. قوله هنا أرسله الله، أرسله، الضمير يعود إلى من؟ إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. اكتب: اتخاذ الوسائط كفر بإجماع المسلمين، كفر بالإجماع. وقد قرأت في بعض كتب أهل العلم من نقل الإجماع نقله يعني كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم، أكثر من 20 عالما نقلوا الإجماع على أن اتخاذ الوسائط بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى كفر بالإجماع، وهو ناقض من نواقض الإسلام. اتخاذ الوسائط ناقض من نواقض الإسلام. وسيأتي معنا أنهم يتعللون هذه الوسائط بأنها تقربهم إلى الله زلفى، وهكذا الرد عليهم أن هذا لا ينفعهم. قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. سيأتي الرد من كلام العثيمين. قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله: قوله أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون يذكرون الله كثيرا، أي أن الله بعث رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى قوم يتعبدون، لكنها عبادة باطلة، لكنها عبادة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ويتصدقون ويفعلون كثيرا من أمور الخير لكنها لا تنفعهم لأنهم كفار. ومن شرط التقرب إلى الله تعالى أن يكون المتقرب إلى الله مسلما، وهؤلاء غير مسلمين. صحيح، لا بد أن يكون مسلما، فالذي يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع من الطاعات ولكن لا يقر أن الله عز وجل هو الرب وأنه يستحق العبادة، هل هذا نافعه؟ الجواب: لا، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. نعم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. قال: قوله ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، هذه حجة باطلة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا يحتاج الله إلى أن تجعل بينه وبينك واسطة من هؤلاء المخلوقين. قال: ونريد شفاعتهم عنده، وأيضا هذه حجة باطلة، شفاعتهم عنده، فالله عز وجل لا يشفع عنده إلا من أذن له بالشفاعة، ويشترط في الشفاعة أيضا الرضا، أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له. قال: ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، أي أنهم إنما يعبدون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، كما قال الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وانظر كلام الإمام المفسر ابن كثير عليه رحمة الله في هذا الموضوع، ترى خيرا في الرد عليهم. قال أي أنهم إنما يعبدون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، فهم مقرون بأنها دون الله وأنها لا تملك لهم نفعا ولا ضرا وأنهم شفعاء لهم عند الله عز وجل، ولكن هذه الشفاعة شفاعة باطلة لا تنفع أصحابها، لأن الله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهكذا يقول الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقد قال الإمام ابن كثير عند هذه الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال إنما تنجع، يعني تنفع، إنما تنجع إذا كان المحل قابلا، فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالدا فيها، من تفسير ابن كثير. ممكن تنظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين تجد هذا الكلام الجميل. قال وذلك لأن الله تعالى لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم، ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم، لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل، وهذا من أركان الشفاعة الرضا. قال والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد كما جاء في القرآن، ولا يرضى لعباده الكفر، الله لا يرضى لكم الكفر، وإن كان الله عز وجل قد قدر الكفر كونا، قدره على أناس وعلى جماعات، قدره كونا، لكن شرعا لا يرضى لعباده الكفر. قال ولا يحب الفساد، ودليل هذه الآية في القرآن الكريم إن الله لا يحب المفسدين ولا يحب الله الفساد. قال لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل، والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. فتعلق المشركين بآلهتهم يعبدونها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تعلق باطل غير نافع، بل هذا لا يزيدهم من الله تعالى إلا بعدا، على أن المشركين يرجون شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة وهي عبادة هذه الأصنام، يعني يعبدونها ويسجدون لها ويتقربون لهذه الأصنام ويقولون هي تقربنا إلى الله زلفى، هذا لا ينفعهم بل يضرهم ويزيدهم من الله بعدا، وهكذا يجعلهم في خزي بين يدي الله. قال وهي عبادة هذه الأصنام، وهذا من جهلهم وسفههم، جهلهم وسفههم، السفه كلمة سفها هذه لها معاني، ومن ذلك الذي لا ينتفع، السفيه الذي لا يحسن التصرف. قال وسفههم أن يحاولوا التقرب إلى الله تعالى بما لا يزيدهم منه إلا بعدا، هذا من السفه، صحيح من السفه، وهكذا أيضا عدم الفقه، كيف تعبدون آلهة غير الله عز وجل ثم تطلبون منها أنها تقربكم إلى الله عز وجل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما هو دين أبينا إبراهيم؟ الحنيفية السمحة. ومن هو الحنيف؟ هذه تقدم معنا، المقبل على الله المعرض عما سواه، المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف. قال ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، يعني إذا كانت العبادة لا تصلح لنبي ولا تصلح لملك، كيف تعبد قبرا؟ كيف تعبد ساحرا تسجد له من دون الله وتتقرب إليه بأنواع من القربات؟ هذا من العجب العجاب، إن هذا لشيء عجاب. قال ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. لكن هذا الإقرار منهم هل نفعهم؟ لم ينفعهم هذا الإقرار، كونهم يعبدون غير الله عز وجل، آلهة غير الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنهم ما زالوا على هذا الكفر وهو عبادة هذه الأصنام، بل آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذية من أجل الأصنام، وقالوا كيف نترك ملة آبائنا وأجدادنا، وآذوا النبي وحاصروه، وهكذا أيضا عذبوا أصحابه، بل أخرجوه من مكة من أجل صنم لا ينفع ولا يضر، بل ضرره في الآخرة أشد. قال: حتى بعث الله رسوله وخاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تعالى بالتوحيد الخالص. لماذا قال هنا الخالص؟ الذي لا يشوبه شرك، يكون خالص لله عز وجل. قال: بالتوحيد الخالص، يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من الشرك. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قوله هنا فقد حرم الله عليه الجنة، هذا في حق من مات على الشرك بالله عز وجل، أما من تاب فالله عز وجل يتوب على من تاب. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، هذا في حق من لم يتب، أما من تاب فالله يتوب على من تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الذي لا يشوبه شرك. نعم. وقال لقمان لولده إنه وقال لقمان لولده إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. وأمر الله عز وجل بتوحيده وحذر من الشرك به: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال البخاري بظلم أي بشرك، بشرك. فالحذر من الشرك ومن وسائله ودواعيه، حذر من ذلك غاية الحذر. قال: ويبين لهم أن العبادة حق لله وحده، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. فقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال ابن كثير عند هذه الآية: إنه لكم عدو مبين. قال: وهذا تقريع من الله للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان وهو لهم عدو مبين، وهو لهم عدو مبين. انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية أيضا، ترى هذا الكلام. قال: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، فصراط الله واحد، العبادة لله واحدة، وإن تنوعت تنوع العبادات لكن المعبود واحد وهو الله عز وجل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله: يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، كأنه يشير إلى قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله: محض حق الله، أي خالص حقه. قوله: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له. يقول رحمه الله تعالى: إن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله وحده هو الخالق، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي خلقهم، وأنه هو المدبر للأمور. طيب، إذا كنتم، يقال لهم هؤلاء المشركين، إذا كنتم تقرون بأن هذا كله قام به رب العالمين وخلقه وأوجده، لماذا لا تعبدوه؟ لماذا لا تعبدوه وتوحدوه؟ هذا لازم لهم كما سيأتي. قال: وأنه هو المدبر للأمور، كما ذكر الله عنهم في آيات عديدة من القرآن الكريم. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هم يقرون توحيد الربوبية. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، لكن هذا لا ينفعهم، لأن هذا إقرار بالربوبية فقط، ولا ينفع الإقرار بالربوبية حتى يكون معه الإقرار بالألوهية وعبادة الله وحده. واعلم، هذه قاعدة الذي سيذكرها من بعد قوله واعلم، قاعدة مهمة. واعلم أن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، وأن الإقرار بالألوهية متضمن الإقرار بالربوبية. هذا واضح يا أخوان؟ لم يحتاج إلى شرح. الإقرار بالربوبية، ما دام أنكم تقولون الله هو الخالق وهو الرازق، هذا يلزم منكم، يلزم عليكم أن تعبدوه وحده وتقروا له بماذا؟ بالعبودية له وحده لا شريك له. والإقرار بالألوهية، ما دمتم تعبدون الله عز وجل وتسجدون له وتوحدوه ولا تشركون به شيئا، متضمن أن الله هو الرب سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق والرازق. قال: أما الأول فهو دليل ملزم، أي أن الإقرار دليل ملزم لمن أقر به أن يقر بالألوهية، لأنه إذا كان الله وحده هو الخالق وهو المدبر للأمور وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، فالواجب أن تكون العبادة له وحده لا لغيره. الأول قوله، أما الأول هو قوله واعلم أن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، هذا هو الأول. قال والثاني، الثاني هو قوله وأن الإقرار بالألوهية متضمن الإقرار بالربوبية. قال والثاني متضمن للأول، يعني أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأنه لا يتأله إلا للرب عز وجل الذي يعتقد أنه هو الخالق وحده وهو المدبر لجميع الأمور سبحانه وتعالى. هذا واضح يا إخوان؟ طيب، إلى هنا بارك الله.